بسم الله الرحمن الرحيم. رأينا كيف بدأت سورة النحل بتحليل العقيدة الإسلامية إلى عناصرها الثلاثة الكبرى: التوحيد، الرسالة، البعث. ورأينا كيف أخذت تقررها وتبرهن عليها واحدة واحدة على هذا الترتيب حتى أتمت دورتها في زهاء 50 آية. والآن سنرى كيف تتبع هذه الجولة الأولى بجولة ثانية تزيد هذه الأركان الثلاثة تقريرا وتثبيتا، وسنراها تبدأ هاهنا كما بدأت أول مرة بأصل الأصول توحيد المعبود، بل نراها تبذل من العناية به أضعاف ما بذلته فيه من قبل، فقد خصته أول الأمر ب20 آية وسوف تخصه الآن ب35 في لون جديد من التذكير بآيات الله وآلائه وتقديس صفاته وأسمائه وتنزيه مثله الأعلى عن كل ما يخالط الأوهام والظنون. لقد كان البرهان الأول على انفراد الله بالألوهية قائما على أنه خالق السماوات والأرض ومن فيهن، برهان جميل، ولكنه كان بحاجة إلى تكميل. ذلك أن الله لو كان خلق العالم ثم تركه يدبر نفسه بنفسه أو تركه لغيره يدبره لكان حق العبادة أن توجه إلى هذا المدبر. هكذا يجيء البرهان الجديد ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة البراهين، مبينا أن منة الله على العالم في خلقه وإنشائه تتلوها منته عليه في تدبيره ورعايته في كل لحظة من لحظات وجوده وبقائه. كل شيء في الوجود مسخر لأمره، ساجد لعظمته، مسير وفق السنة التي رسمها له. ألا ترى أن الله يمد الظل ثم يقبضه ويجعله يفيء ذات اليمين تارة وذات الشمال تارة أخرى؟ فهل يستطيع صاحب الظل أن يبدل هذا القانون في نفسه؟ أم هل يستطيع شيء أن يبدله فيه؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. هكذا انفرد الله وحده بالخلق وبالتدبير معه، وهكذا ثبتت له المنة كلها من قبل ومن بعد. فوجب إذن أن تنحصر الرغبة والرهبة في ذاته وحدها، وأن لا يبقى في وجهة العبادة شائبة من التعدد، فلتبطل فيها الاثنينية التي هي أدنى درجات العدد فضلا عما وراءها من الأعداد. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. كل ملك يزول بهلاك المالك أو نقله، وكل طاعة وخضوع تنقطع بموت الحاكم أو عزله، إلا ملك الخالق المهيمن، وإلا الخضوع للملك الديان، فإنه دائم متصل، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا ثابتا ملازما. لكن قتل الإنسان ما أكفره، يخلقه الله فيعبد غيره، ويرزقه الله فيشكر غيره، وينجيه الله من الضر والكرب ثم لا يلبث أن ينساه ويشرك به شيئا سواه. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ها هم أولئك يسمون الملائكة تسمية الأنثى، ويزعمون أنها بنات الله، على حين أنهم يكرهون البنات لأنفسهم فيجعلون لله ما يكرهون ولأنفسهم ما يشتهون. ألا إن لهم مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وتمضي الآيات الكريمة في عرض صفحات رائعة من عجائب آيات الله وبدائع صنعته وسوابغ نعمته، كل واحدة منها جديرة بأن تشرح في سفر ضخم. آيته ونعمته في إنزال الماء من السماء فتحيا به الأرض بعد موتها، وآيته ونعمته في الأنعام كيف يحول الطعام في بطونها إلى عناصر شتى، وكيف يحول جانبا منه لبنا خالصا سائغا للشاربين. وآيته وأنعمه في الفاكهة وما يعتصر منها من رحيق هنيء، وفي النحل وغرائزها وأسلوب حياتها في طعامها ومسكنها واهتدائها في سيرها ولو بعدت أسفارها، وفي الشراب العجيب الذي يخرج من بطونها فيه شفاء للناس. ثم آيته في أطوار الناس واختلاف آجالهم وتفاضل بعضهم على بعض في الرزق. ثم آيته في الأزواج والأبناء والأحفاد، فبأي هذه الآيات والألاء يجحد الإنسان، وكيف يوجه عبادته إلى شيء لا يملك له رزقا من السماوات ولا من الأرض، بل الله نعبد وله نخضع ونسجد، لا رب غيره ولا مرجو إلا خيره. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.